أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، فرض الوضوء، وهو من الشروط أو من الفرائض أو من الأركان التي لا تقوم الصلاة إلا عليها ولا تصح إلا به. وللوضوء فضل عظيم، فإن الإنسان إذا توضأ امتثالا لأمر الله عز وجل تحطت عنه خطاياه، كما يتحط الورق عن الشجر، أو كما يتحاط الورق عن الشجر. ليس الوضوء من خصائص الأمة المحمدية، يعني إن الوضوء كان معروفا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا ما كانش معروف في الجزيرة العربية، لأن الجزيرة العربية ما كان فيها نبي قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأعني بذلك الحجاز، مكة والمدينة، أما شمال الجزيرة وجنوب الجزيرة هناك كان فيه طبعا قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط حول الجزيرة العربية، لكن مكة والمدينة أراضي الحجازية ما بعث فيها نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوضوء كان معروف قبل هذا في الديانات السابقة، لكن ربما اختلفت الكيفية. والذي دلنا على أن الوضوء كان معروفا قبل الإسلام ما روي في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال: هذه وظيفة الوضوء التي لا يقبل الله الصلاة بدوني. يعني توضأ مرة، غسل يديه مرة، تمضمض مرة، استنشق مرة، غسل وجهه مرة، فعل كل ركن وكل سنة وكل مستحب مرة، ثم توضأ مرتين وقال: هذا وضوء يضاعف الله به الأجر، لأنه زاد على المرة إلى مرتين فله أجران. ثم توضأ ثلاثا عليه الصلاة والسلام وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فإذا كان للأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان له وضوء. هناك اختلاف في بعض الكيفيات، لكن الذي نقطع به أنهم كانوا يتوضؤون ثلاثا. فإذا غسل الإنسان وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح رأسه مرة، لأن المسح لا يسلم، مسح الرأس مرة، أذنين مرة، إذا فعل هذا فقد تشبه مباشرة بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ووضوء الأنبياء قبل. إنما الذي تختص به هذه الأمة الغرة والتحجيل، يعني الأمة المحمدية تأتي يوم القيامة ولا من آثار الوضوء بياض يبلغ إلى الساقين، ده معنى التحجيل، وبياض في الجبهة وفي أعضاء الوضوء، تبلغ الحلية من المسلم مبلغ الوضوء منه. ده حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلية تبلغ يوم القيامة من المؤمن مبلغ الوضوء. يعني شوف انت بتتوضأ بتغسل لحد فين، تحلى يوم القيامة بحلية تصل الى مكان غسلك بالماء، فكلما كان الغسل بالماء اكثر وكلما اسبغت الوضوء اكثر كانت الحلية يوم القيامة في اعضاء وضوئك اكثر. ولذلك كان بعض الصحابة كما يروى كان إذا توضأ غسل رجليه إلى ركبتين مش إلى الكعبين، يعني الفرض لحد الكعبين، وربما وصل بالذراعين إلى المنكبين. ورد هذا عن بعض الصحابة، فلما سئل في ذلك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء منه، فأردت أن تكون الحلية بالغة، فاللي بيتوضى وبيقص المية كده أي كلام ما بيلحقش يغسل الأعضاء غسلا سليما هذا تنقص حليته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني لهم يوم القيامة علامة وسمة وميزة يتميزون بها عن سائر الأمم بالغرة والتحجيل. يبقى ماشي المؤمن يوم القيامة له بياض يبلغ ساقيه يبلغ مرفقيه أو يزيد على المرفقين، بياض في الوجه، كل هذا يعرف به المؤمن يوم القيامة بسبب إيه؟ الوضوء الذي يتوضأه في الدنيا. فالوضوء في حد ذاته ليس جديدا، إنما الجديد هو الغرة والتحجيل التي تكون في العبد يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف بأنه قائد الغر المحجلين يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، يكون نوره أبلغ صلوات الله عليه وسلامه، ويعرف أمته من بين سائر الناس ملايين الملايين، منذ خلق الله العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكنه يعرف أمته من بين سائر الأمم ويناديهم ويتحدث إليهم، وربما أخذهم إلى حوضه وأخذهم إلى جواره وأخذهم معه إلى الجنة وأخذهم معه إلى الظل الظليل يوم الحر القائم. ربما كان هذا كله سببه أنه ينظر بين الناس فيرى إنسانا معروفا بأنه من هذه الأمة المحمدية، لأنه كان يتوضأ ويسبغ الوضوء، يعني يتم الوضوء، معنى إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء. فالإنسان لا ينبغي أن يحرم نفسه من هذه العبادة التي تعود عليه يوم القيامة بالنفع العام، يوم تزل الأقدام ويثبت المتوضئون ويعرفون من بين سائر الناس. والحمد لله في هذا الزمان لا يتوضأ إلا المسلمون. أيها المسلم، أنت الآن لك علامتك ولك مميزاتك، لك سيمتك بوضوئك هذا الذي تتوضأه، هو الذي يميزك يوم القيامة عن سائر الأمم، فلا ينبغي أن نهمل في هذه العبادة. ثم إن الله عز وجل تحدث عن الوضوء في كتابه وبين أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، إذن فالوضوء أساس والصلاة بناء، وإذا انهار الأساس انهار البناء. إذا كان الوضوء باطلا يبقى الصلاة كلها إيه؟ باطل. مهما كنت خاشعا، مهما كنت متدبرا، مهما كنت راكعا وساجدا، إذا لابد من إحسان الأساس أولا ثم تبني بعد ذلك، وهذا الأساس هو الوضوء. ولا أريد بقول أن تتأكد من إحسان الوضوء أنك توسوس أو أنك تتردد، إن كثيرا من الناس يستحوذ عليهم الشيطان ودائما يلقي في روعهم أنهم ما أحسنوا الوضوء وأن الوضوء ناقص وأنهم ما كملوا الوضوء والوضوء باطل. يوم يفضل يتوضأ مرة واثنين وثلاثة، يا ترى دي اتغسلت ولا ما اتغسلتش؟ هذه وسوسة من الشيطان ربما أدت إلى إبطال الوضوء من حيث لا يدري أو إلى نقص ثواب الوضوء. يجب أن تعلموا أنه من زاد في الغسل على 3 مرات في الوضوء فقد أساء وظلم، بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أساء إلى نفسه وظلم نفسه لأنه أنقص ثواب نفسه. لا ينبغي الزيادة على 3، إنما حاول إنك أنت من أول مرة تصبغ الوضوء، لأن أول مرة ده الفرض. المرة الثانية والثالثة دول لو اتضح إن الوضوء ما أصبغش فيهم معلش أنت عملت الفرض صحيح، والمستحبات دي يتسامح فيها، هذا يتجاوز الله عنه عز وجل وتأخذ عليه إن شاء الله الأجر والثواب. لكن كونك أنت تهمل في أول مرة، أصل في ناس يقول لك إيه؟ خصوصا لما يكون الجو بارد، يقول لك أول مرة دي بس إحنا بنقص المية كده، ما هوش عارف بقى هو إن الجزاء على قدر المشقة، وإن الأجر يعطيه الله على قدر التعب، والثواب على قدر الجهد. يقوم يلطش كده لطش كده، لا يدلك ولا يمسح ولا يغسل ولا يعمل حاجة على الماشي كده، وبعدين بقى ايه الثانية بتبقى احسن شوية والثالثة بقى هي اللي يمكن بتبقى ايه تمام. يا شيخ دي الثالثة دي مستحبة، ده انت المفروض انك انت تهتم بأول مرة، لان اول مرة دي ايه الفرض، ده حتى زي اول حي اول حجة الانسان بيحجها وثاني حجة. بص ايه اول حجة، يقول لك انا بس رايح اتفرج، قالك هشوف الزحمة واشوف عرفة دي ايه اللي بيقولوا عليها واشوف زمزم دي ايه، يعني النية متأرجحة رايح تتفرج ولا تحج. نقول له طب ده الفرض اول مرة، ده حجة الاسلام اللي هي الفرض، هي اول مرة ولا ثاني مرة؟ فرض فين؟ اول مرة. يبقى انت اذا قصرت في اول مرة يبقى انت قصرت في الفرض، مهما عملت في ثاني مرة ثالث مرة دي سنن، بقى انت تضيع الفرض وتتمسك بالسنن. الفرائض يجب ان نهتم بها. صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضا. والحديث الاخر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو الانسان اللي كان لما ينزل الحرب وبعدين يقوموا يجوا بقى عايزين يحطوا الغنائم كلها قدام القائد بقى وقدام الامام عشان يفرقوها، يقوم هو يقول لك قبل ما نحط الغنائم انا ايه لنا كم حاجه كده ايه اكتم عليهم الاول وبعدين يبقى تحط الباقي. قيس عليها بقى كتير بقى وكتير من اللي بيحصل. وفي هذه الايام الغلول ده مش في الحرب بس، يعني ما ساعات الواحد يكون مثلا عمله كبسه على فلان ولا على علان ولا عنده قماش مش عارف بيبيعه ازاي او عنده مسروقات بيبيعها ايه او عنده كذا، يوم بقى يجي واحد نفسه تسول له بدل ما ياخده كده بنت معاه كله على الاسم، يوم حاجه من الاثنين، يا دوك يقول له خد لك توبه هو اللي بتاعه وخليها على الله وكل واحد يروح لحاله سيبنا نسترزق، يوم هو يقول لك طب ما انا اولى وانا اوديه الاسم اكثر من ورائي، هات يا عم ساعه ولا هات توب ولا. هذا غلول، غل لنفسه ما لم يستحق. والثاني يقول لك ايه لا هنوديه الاسم بس وهو رايح يفرز البضاعه، يروح واخد له كام حاجه كده لوحدهم يقول ايه يقول لك دول بتوعنا احنا، وبعدين يقدم الباقي بقى هناك يقول شوفوا لقينا عنده كذا ولقينا كذا ولقينا كذا، ها وهو مكتم على الباقي. ده بالضبط يقاس على غل الغنائم قبل تقسيمها. ولذلك بعض الصحابه راه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيما يظهر للناس من الطيبين الطاهرين، لكن نفسه ضحكت عليه وسولت له، فجاء في بعض الغنائم فغل شمله شاه لقى مع بعض الاعداء فراح مكتم عليه، قال اول واحد يبقى البسه في الشتاء بدل ما احطه في الغنائم ما يجيش من نصيبي ويدوه لحد غيري، اخد انا الاول وبعدين يبقى نقسم. فقال عليه الصلاه والسلام اني رايت فلانا تشتعل عليه شملته في قبره نار. مع كونه صحابي ومع كونه من المجاهدين الا ان شمله غلها جعلت عليه في قبره. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره، ان خيرا فخير وان شرا فشر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. ونعوذ بالله من الغلول. الوضوء له شروط ينبغي ان نعرفها، شروط وجوب الوضوء. متى يجب الوضوء؟ اولا على الصبي اذا بلغ الحلم او ما يشعر بالبلوغ يوم يجب عليه الوضوء، اصبح الوضوء واجبا. الصبي قبل ان يبلغ لا يجب عليه الوضوء. الواجب ما يثاب الانسان على فعله ويعاقب على تركه. الصلاة واجبة تثاب عليها إن فعلتها وتعاقب على تركها إن تركتها. الصوم واجب تثاب على فعله وتعاقب على تركه. الواجب ده عكس إيه في الأحكام؟ عكس الحرام. الحرام يعاقب الإنسان على فعله ويثاب على تركه. الحرام عكس الواجب. إذا قلنا إن الواجب يثاب الإنسان على فعله، فأنا لما بقول توضأ الصبي أقول هل وضوء الصبي واجب عليه ولا مش واجب؟ أقول لا مش واجب. ليه؟ لو كان واجبا لعاقبه الله على تركه، ولو عاقب الصبي على تركه يبقى هيعاقب الأطفال منذ أن يولد الإنسان إلى البلوغ، ليس مكلفا بشيء. حتى يبلغ ينزل الملكين يستلموه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنما قبل البلوغ لا، فإن فعل شرا لا يعاقب عليه، وإن فعل خيرا يثاب عليه بفضل الله تفضلا من الله عز وجل. لكنهم قالوا إن توضأ قبل البلوغ ثم بلغ وهو متوضئ هل يعيد الوضوء مرة أخرى؟ واحد توضأ مثلا وهو لسه صبي، نحن نفترض أنه عرف بلوغه بعلامة، هل يعيد الوضوء بعد البلوغ ولا الوضوء اللي قبل البلوغ يمشي؟ قالوا لا يمشي، لأنه توضأ وضوءا صحيحا. ثم أيضا من شروط وجوب الوضوء أنه يجب إذا حدث له ناقض من نواقض الوضوء، ده خلاص يبقى واجب عليك عند الصلاة انك تتوضأ. انما طالما ما جاش وقت الصلاة وما حصلش ناقض يبقى خلاص ما يجبش عليك حاجة، لأن يجب الوضوء عند وجوب سببه، عند وجوب شرطه. من شروط صحة الوضوء التي لا يصح الوضوء إلا بها الإسلام، عدم الحائل، ألا يكون هناك حائل مانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، لا يكون في حائل على ضوافرك ولا يكون في حائل على ايديك ولا حائل على الوجه ولا حائل في اي موضع من مواضع الوضوء يمنع وصول الماء. في حائل بيبقى من شبك من لبان، يعني لو ان واحد توضأ وفي حتة لبانة ملزوقة في رجله بس في مكان غسل الفرض بتاع الوضوء، بعد ما توضأ وجد هذا الشيء حالة دون وصول الماء إلى عضو الوضوء، يبقى لازم يشيل القطعة اللي هي منعت وصول الماء دي ويرجع تاني يغسل رجليه عشان يبل المكان اللي ما كانش اتبل، ثم يعود مرة أخرى إلى صلاة. والأسئلة بترد من كثير من اللواتي يضعن على أظافرهن بعض الحوائل من الأصباغ والمنوكير، وتقوم تعمل طبقة زي طبقة البلاستيك وتقوم تمنع من وصول المية إلى ضافر الرجلين أو ضافر الإيدين. لا يصح الوضوء إلا إذا أزيل هذا الحائل. واحد مثلا وجهه في حتة ما تبلتش، خمر أو شم أو لباس أو جملكة، الجملكة دي برضه أخرى بتعمل طبقة بتمنع من وصول المية إلى اليد أو إلى عضو الوضوء، يجب إزالة الحائل قبل الدخول في الوضوء، لأن من شروط صحة الوضوء عدم الحائل. فأي حائل على أعضاء الوضوء يبطل الوضوء. الإسلام شرط صحة، لأنه لو توضأ الكافر لا يصح منه الوضوء، لا بد أن يكون مسلما. يعني يقول لك واحد بيتوضأ أثناء الوضوء خرج منه ناقض للوضوء وهو بيتوضأ، هل يكمل الوضوء؟ لا، يبدأ وضوءا جديدا. ليه؟ أنا مدام حصل ناقض للوضوء ما خلاص انت هديت البيت هتكمل ايه؟ ما انت وقعت الدور الاولاني يبقى هتبني الدور الثاني على ما فيش. كلما حصل لك ناقض وانت تتوضأ اعد الوضوء من اوله، خصوصا اذا كان في الفرائض، لان ما دام حصل ناقض ينقض الوضوء. فاذا واحد مثلا اتوضا وفي اثناء الوضوء لمست يده امراه اجنبيه عنه، على راي من يقول ان اللمس بينقض الوضوء، يبقى الوضوء ليس صحيحا وعليه ان يستأنف وضوءا جديدا. نحن هننتقل الى فرائض الوضوء فرضا فرضا. ايه يعني فرض دي؟ فرض عليك كذا، يعني قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني قدر لكم وبين لكم تحلة أيمانكم. قد يأتي الفرض بمعنى البيان توضيح. اسمع ربك يقول عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها، يعني يا رب قال يعني وبيناها حققناها عشان تبقى مفهومة، يسرناه وضحناه هيئناه في اول سوره ايه النور. يبقى برضه حته الفرض تشمل ايضا هذا المعنى. وفي الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر او زكاه الفطر صاعا من تمر، كما هو معروف في الزكاه، او نصف صاع من بر، ايه فرض هنا؟ قال يعني برضو قدر وبين وضح. ده كله معنى الفرض لغة. اما الفرض بقى في اصطلاح الفقهاء يعني ايه بقى كلمة فرض؟ جمهور الاصوليين يقول الفرض والواجب شيء واحد. فرض الله عليك كذا يعني اوجب عليك كذا. فاذا قال اوجب فكلمة اوجب تساوي فرض، وكلمة فرض تساوي اوجب. تعريف الواجب وهو هو تعريف الايه؟ الفرض. ما يساوي الانسان على فعله ويعاقب على تركه. ان فعلته اخذت الثواب وان تركته عليك العقاب. الاحناف يقولوا لا، في فرق بين الفرض وبين الواجب. ازاي؟ يقولوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، يعني اللي ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة من القرآن الكريم او من السنة ما يقبلش التأويل، قالوا ده يبقى فرض. انما الواجب ما ثبت بدليل ظن، ممكن الدلالة بتاعت الظنية يقول يا ترى الرسول يقصد به ايه، يحتمل لما يجي دليل محتمل نقول والله ده واجب. يعني الواجب عند الاحناف اقل من الفرض. ولذلك حكم الوتر عند الاحناف ايه؟ يقولوا واجب. واجب يعني فرض؟ يقولوا لا، واجب يعني اقل من الفرض شويه. صليتوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ايه اول فرض من فرائض الوضوء؟ النية. لان الوضوء من غير نية ما يبقاش وضوء. واحد وقف فتح الحنفية وسرحان ومن غير ما يستحضر النية، بشيء تلقائي كده غسل الايدين واتمضمض واستنشق وغسل الوجه وبتاع وفضل هنا وهو سرحان لحد ما غسل رجليه. واحد قال له يا فلان اتوضيت؟ قال له اتوضيت ايه؟ ابدا انا مش واخد بالي. قال له ما انت اللي عملته ده يبقى الوضوء. فهذا الوضوء باطل لانه لم ينوي فرائض الوضوء او لم ينوي اداء الوضوء. لا بد من النية، لان كل عمل من غير نية عند الجمهور بيبقى عمل باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال ايه؟ بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا صمت من غير نية فصومك باطل، صليت من غير نية فصلاتك باطلة، توضأت من غير نية فوضوءك باطل، فلا بد من نية الوضوء. هذا رأي الشافعية والمالكية. قالوا والقرآن يشير إلى وجوب النية في الوضوء. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. بيقولوا الشافعية والمالكية إذا قمتم إلى الصلاة يعني إيه؟ يعني قمتم وقفتم؟ لا، إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا نويتم، إذا قصدتم. يبقى معنى إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا نويتم الصلاة، يعني النية مدلول عليها دلالة بالإشارة، زي ما يقولوا الأحناف إشارة النص. النص أشار إلى وجوب النية. طب وإيه هي النية دي؟ هل النية دي معناها أن تقصد إلى الشيء قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني تنوي الشيء وتبدأ تعمله؟ نويت الوضوء وأنا أبدأ في غسل أعضاء الوضوء وأنا أشرع في الوضوء. إنما أنا لو قصدت شيئا سأفعله بعد حين إن شاء الله، بعد شهر هبقى أزور فلان، هذا لا يسمى نية، إنما هذا يسمى عزما. في فرق بين العزم وبين النية. الذي نوى عند الفقهاء نوى شيئا يعني قصد إلى هذا الشيء واقترن القصد بالفعل. إنما إن شاء الله هبقى أزورك قريبا، لا يقال إن أنا نويت زيارتك، ولكن يقال إني عازم على زيارتك. وهذا هو الفرق بين العزم وبين النية. وفي الحديث نية المرء خير من عمله. فإذا نويت شيئا فلك ثواب النية وإن لم تتمكن من فعل هذا الشيء. إذا أحسنت النية، نويت الحج ولم تتمكن منه، يكتب الله لك الحج. نويت الصلاة جماعة ولم تتمكن من حضور الجماعة لك ثواب الجماعة. نويت الصيام في يوم الخميس تطوعا أو الاثنين أو عاشوراء أو كذا ولم تتمكن لك هذا الثواب. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن يقول فيه إن الله يعطي الرجل المسافر والمريض ما كان يفعله وهو مقيم صحيح. يعني إذا كنت تتعود عبادة معينة نويت أن تواظب عليه ثم طرأ عليك عذر من مرض أو سفر فإن رب العالمين يقول للملائكة اكتبوا لعبدي ثواب كذا وكذا لأنه كان يفعله وهو صحيح. افرض انك انت تعودت ان تستكثر من السنن او من قراءة القرآن ثم جاءك المرض علم الله انك لو كنت صحيحا لقرأت او لو كنت غنيا لتصدقت او لو كنت في بلدك لفعلت فان الله عز وجل بهذه النية يكتب لك هذا الثواب كما لو كنت صحيحا مقيما في بلدك. ومن هنا كان يجب تحسين النية وإخلاص النية لأن بالنية يخلص العمل ويحسن العمل. فلا بد من النية في الوضوء وتكون النية مقارنة للفعل. أما تيجي كده عند أول فرض من فرائض الوضوء عند غسل الوجه لازم بقى تستحضر النية. ومعنى استحضار النية إيه؟ يعني أتوجه إلى الله عز وجل بقلبي ناويا أداء عبادة لله عز وجل. لا ينبغي أن تتلفظ بالنية، مفيش تلفظ في النية. لا تقول نويت أن أفعل كذا أو نويت فرض الوضوء أو نويت الوضوء لصلاة الظهر. هذا التلفظ لا داعي إليه، ذلك لأنك إنما تتعبد لمن يعلم السر وأكثر. وأنت حين وصلت إلى دورة المياه وجلست أمام حنفية المياه وبدأت تصب الماء على أعضائك، أليس هذا كله نية؟ كل أعمالك التي فعلتها هذه نية. فما الداعي للتلفظ؟ وما الداعي لأن تقول نويت؟ ما تقولش هذا. إذا كان اللي بيشوفك من بعيد يقول فلان ده بيتوضأ، من غير ما تقول قرائن الأحوال نفسها بتدل على أنك بتتوضأ. يعني لو واحد بص عليك وأنت مشمر كمامة فاتح الحنفية هيقول الله ده فلان بيتوضا هناك اهو، من غير انت ما تقول له انا بتوضا، مع انك يمكن تكون هتشرب وتقوم احتمال. فاذا جاز لمخلوق مثلك ان يعلم انك تتوضا دون ان تخبره بانك تتوضا فكيف بخالقك؟ هل يحتاج الى ان تقول له نويت فعل كذا؟ هذا لا يجوز. ما دمت تعلم ان ربك يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم وأحاط بكل شيء علما، يبقى لا داعي أبدا أن نخرج عن المألوف ونجلس لنقول ناويت فرائض الوضوء. إنما النية استحضرها فين؟ في القلب. أنا أتلفظ أمام من لا يعلم، لكن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. هل أجمع الفقهاء على اشتراط النية للوضوء؟ لا، ما أجمعوش. الأحناف يقولوا يا سيدي النية ليست فرضا من فرائض الوضوء وإنما هي من السنن المؤكدة. إزاي؟ يعني لو واحد ماشي طبش في ترعة ولا وقع في بحر واتبلت أعضاء الوضوء كلها يبقى متوضأ من غير ما ينوي إنه يتوضأ؟ من غير ما ينوي إنه يتوضأ. ليه؟ هم يقولوا أصل الوضوء وسيلة إلى عبادة أخرى وهي الصلاة، فالوضوء طريق إلى الصلاة. فنحن نشترط النية في المقاصد لا في الوسائل. خلي بالكم يا فقهاء، كلام الأحناف له وجهة نظر. يعني يقول لك لو واحد اتبلق عليه مية فرضا وكل أعضاء الوضوء اتبلت مش قاصد إن هو يتوضأ. الترتيب عند الأحناف ليس فرضا. يعني أنت عند الأحناف لو بدأت غسلت رجليك الأول وبعدين وشك وبعدين ايديك وبعدين مسحت الراس شقلبت الدنيا، يقول لك هي الاعضاء كلها مش اتغسلت؟ خلاص طب يا شيخ ده ربنا يقول ايه؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم، وبدأ بالوجه، ما تركز زي ما ربنا ركز. الشافعية يقولوا نبدأ بما بدأ الله به، ما دام ربنا بدأ بالوجه يبقى الفرض الاولاني الوجه. انما الاحناف يقول لك الله، انا لما اقول لك حضر الي محمد وبكر، يستوي ان محمد جه الاول او بكر جه الاول، ما يهمكش، المهم ان الاثنين جم. احنا في لغة فهم في الموضوع. يقول لك انا لما اقول لك امبارح جالي فلان وفلان، هل كوني ذكرت فلان الاول يعني معناها انه جه الاول؟ لا، الواو لا تقتضي الترتيب. فيقول لك افرض ان هو نزل في ترعه، رجليه اتبلت الاول وبعدين غطت شويه، اتبلت ايديه غطت شويه، اتبل وشه. طب ما هي دي اعضاء الوضوء، شدوه طلعوه متوضي. انت يا ابني بقيت متوضي ازاي؟ ما نويتش. مش مهم. طب يا جماعه يا احناف، ماذا تقولون في قوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات؟ يعني انما ثواب الاعمال بالنيات. اصل الجمهور يقول انما صحه الاعمال بالنيات، يعني كل عمل لا نيه فيه او لا نيه له يبقى عمل باطل. لكن الاحناف يقولون عمل ناقص وليس باطل. وهناك فرق بين الناقص وبين الباطل. الناقص عمل صحيح لكن ثوابه قليل، فالذي ترك النيه عند الاحناف لا ياخذ ثواب النيه، نقص ثواب عمله، لكن النيه عنده صحيح. وانتم عرفتوا ثمره الخلاف. في بعض الناس بقى هو مثلا يجي في وقت زي الصيف فيقول لك اما اقوم ارش على نفسي شويه ميه وبالمره اتوضا. هو نوى الامرين معا، التبرد والوضوء. يقولوا لا، اذا نوى الوضوء اولا ومعه التبرد يبقى الوضوء صحيح. لكن اذا كان قائم من اجل الحر وهو بيرش الميه على نفسه قال اهو بالمره، يبقى تبرد ثم وضوء، وقدم التبرد من الحر على الوضوء. المالكيه يقولوا لا ما ينفعش، لانه لابد ان ينوي الفرض اولا، ينوي الوضوء، لان الوضوء ده الفرض. فالشاهد الفرض الاول او الركن الاول من اركان الوضوء النيه، واذا صلحت النيه صلح سائر العمل، واذا فسدت النيه فسد سائر العمل. والفرض الثاني غسل الوجه، فلا يصح الوضوء الا بغسل الوجه. والله سبحانه وتعالى نص على هذه الفرائض في كتابه، فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والوجه عند الفقهاء يبدا من منبت شعر الراس المعتاد، فلا بد ان يبدا الغسل من منابت شعر الراس. فلو قل الغسل في الوضوء عن هذا فان فريضه الوجه لم تؤدى ويكون غسل الوجه باطلا. يعني لازم الميه تبدا من منبت الشعر الى اسفل الذقن، هذا حد الوجه، مع مراعاة غسل الحاجبين وغسل ما ظهر من العين وغسل الاماكن المغابن، حتة المعوجة او حتة الداخلة الغائرة في الوجه، وغسل الوجه عرضا من شحمة الاذن الى شحمة الاذن، حتى البياض اللي بين الشعر وبين الاذن. ذهب الشافعية والمالكية وغيرهم الى انه يجب ان يغسل هذا البياض، يعني لابد ان يعم الماء هذه الاماكن. احيانا الماء يبقى استعماله مستحب، واحيانا استعمال الماء يبقى فيه مشقة،